بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس السابع من شرح الآجرمية لأحمد زين دحلان، باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة حصرا في اللغة العربية، لا يوجد قسم ثامن للمرفوعات، حتما سبعة. الأول الفاعل، الثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله يعني نائب الفاعل، الثالث المبتدأ، والرابع الخبر، الخامس اسم كان، السادس خبر إن، طبعا اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، والسابع التابع للمرفوع. والتوابع أربعة، ها هذه الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه المرفوعات السبعة حصرا في اللغة العربية. أولا الفاعل، باب الفاعل. الفاعل تعريفه هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما تقول قام زيد، قام فعل ماض، زيد فاعل، تقدم قام على زيد فصار زيد فاعلا، ويقوم عمرو مضارع نفس الحكم، يقوم فاعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، عمرو فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. وهذا الفاعل يكون على قسمين: ظاهر وهو ما دل على مسماه بلا قيد، اسم ظاهر يعني ليس مضمر، كزيد معرفة اسم علام، ورجل نكرة، فزيد ورجل فاعل ظاهر يعني اسم ظاهر يعني ليس مضمر يعني ليس ضميرا، ويكون ضميرا أيضا ومضمر وهو ما دل على متكلم، يعني قد يكون فاعل ضمير متكلم ومخاطب أو غائب، كما تقول أنا وأنت وهو، هو الغائب، أنت المخاطب وأنا المتكلم. فالظاهر ظاهر يعني اسم الظاهر إذا كان فاعلا، نحو قولك قام زيد، فقام فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة في آخره، وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ويقوم زيد فيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، التجرد عن الناصب والجازم يرفع المضارع، وهذا التجرد يسمى عاملا معنويا، وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. وقام الزيداني قام فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخر الزيدان، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلا، فالمثنى والملحق به يرفع بالألف، فالزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ويقوم الزيداني مثلها لكن يقوم فعل مضارع مرفوع لتجردها الناصب والجازم، والزيداني فعل مرفوع مستقيل الف ونون عوض عن التنوين في اسم المفرد. وقام الزيدون نفس الحكم لكن جمع مذكر سالم، قام فعل ماض زيدون فعل مرفوع ولم في الواو، طبعا جمع مذكر سالم وتحول الواو، وارفع بواو وبيجرور وانصبي سالم جامع عامر ومذنبي. فقام فعل ماض زيدون فاعل مرفوع لم فتح الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ويقوم الزيدون نفس الحكم إلا أنه فعل مضارع، زيدون فاعل، فيقوم فعل مضارع والزيدون فاعله. وقام الرجال جمع تكسير، وجمع التكسير تفعل الضم علامة رفعه الضم، قام الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع تكسير طبعا، ويقوم الرجال أيضا فاعل مضارع والرجال فاعل مرفوع في الضمة إذا جاء التكسير. وقامت هند، هند فاعل مرفوع لأن هند مؤنث، وإذا كانت فاعل مؤنث متصل يجب التأنيث الفاعل، قامت هند، فقام فاعل ماض وهند فاعل والتاء علامة للتأنيث، قامت وتاء التأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى، كأبت هند الأذى وتقوم هند. وقامت الهندان ابنتان، قامتا نقول قامت الهندان، قامت لا تتغير، قامت تأتي التأنيث والهندان فاعل مرفوع علامة رفعه لأنه أنه مثنى، لا فرق بالمثلى بين أن يكون مؤنث أو مذكر، فالزيدان مذكر والهندان مؤنث وكلاهما فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. وتقوم الهنداني، لكنه مضارع نفس الحكم، لأنه تقوم فعل مضارع مرفوع لتجردها الناصب الجازم، والهنداني فعل مرفوع والنون عوض عن التنيس اسم مفرد. وقامت الهندات نفس الحكم، جمع أنس سالم، جمع أنس سالم مجموع بألف وتاء مزيد سين، فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. وتقوم الهندات فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. وقامت الهنود جمع تكسير، قامت فعل ماض تاء التنيس، وقامت فعل ماض تاء التنيس الساكنة، والهنود فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. فتقوم الهنود، تقوم فعل مضارع، الهنود فعل وعن فتح الضمة. وقام أخوك، هذا الأسماء الخمسة يرتفع بالواو ولم ترفع الواو. قام فعل ماض أخوك فعل مرفوع ولم ترفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة والكاف في محل جر بالإضافة. ويقوم أخوك نفس الحكم لأن الأسماء الخمسة. وقام غلامي، قام فعل ماض، غلامي فاعل مرفوع لم ترفع الضم المقدر على ما قبل ياء المتكلم. من منظور اشتغل محل الحركة المناسب لياء المتكلم، لأن ياء المتكلم لا يناسب قبل هذه الكسرة. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف. وقام غلامي، غلامي أيضا فاعل لكن تقوم فعل مضارع، ويقوم غلامي، قام غلامي ويقوم غلامي. وما أشبه ذلك. وجملة ما ذكره 20 مثالا. هذه الأمثلة 10 مع الماضي و10 مع المضارع، وكلها الفاعل فيها اسم ظاهر يعني ليس مضمرا. والقسم الثاني من أنواع الفاعل أن يكون مضمرا، مضمرا يعني ضمير. هذه الضمائر الرفع التي تأتي في محل الفاعل عددها 12 ضميرا، 7 للحاضر و5 للغائب. 7 للحاضر، فقال مثال على الضمائر: ضربت، ضربت فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وضربنا، ضربنا فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربت أو ضربت فتح ضاد ضاد والتاء المخاطب، إذا ضربت وإعرابه ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطب فاعل مبني على الفتح في محل رفع. وضربتما، ضرب فعل ماض والتاء ضمير المخاطبين أو ضربتما المخاطبين اثنان فاعل مبني على الضم في محل رفع، والميم حرف عماد والألف حرف دال هنا على التسمية. إذا مع ذلك التاء هي الفاعل والميم حرف عماد والألف تدل على التسمية. وضربتم، هذا كلام للجمع المذكر العقلاء المخاطبين، التاء ضمير المخاطبين فاعل مبني على الضم في محل رفع، والميم علامة جمع بكل العقلاء. ممكن أن تجعلها كلمة واحدة، ضربتم، ممكن أن تقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ممكن. وضربتن، ضرب فعل ماض وتن ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والنون علامة جمع الإناث. أما الغائب ضرب وضربت وضربا، ضربا فعل ماض والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مثلا تقول، فقلت مثلا الزيداني ضرب، الزيداني مبتدأ مرفوع مترفع الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى. وضربوا، لجمع ذكور الغائبين من قولك مثلا الزيدون ضربوا، إعرابه الزيدون مبتدأ مرفوع بواو نيابة عن ضمه، إنه جمع مذكر سالم والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وإعرابه الزيدون مبتدأ. طيب تقول مثلا الزيدون ضربوا، الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمه لأن جمع مذكر سالم والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة من المبتدأ أي مبتدأ وضربنا لجمع الإناث الغائبات من قولك مثلا الهندات ضربنا، وإعراب الهندات مبتدأ مرفوع على رفع الضمة زار على آخره، وضرب فعل ماض والنون ضمير النسوة قال مبني على الفتح في محل رفع، والجملة خبر مبتدأ. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.